طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. وأشرنا إلى المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نقف في هذا المقام مع هذه الكلمات في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستدلال بعدما انتهى من ذكر بعض النماذج من آيات القرآن، عرج إلى أحاديث السنة، إلى أحاديث السنة. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تعتبر هي المصدر الثاني، هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كفائدة، يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله قال: والسنة هي المصدر الثاني، والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، هي المصدر الثاني في التشريع، يعني في العدد، يعني في العدد. وليس في الترتيب، وليس في الترتيب. فإن منزلتها، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن. فالسنة هي بمنزلة القرآن، فصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله مثلية. فالسنة مثل القرآن، ولهذا دائما تأتي طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. وقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هي طاعة الرسول من طاعة الله. ولهذا قال ابن عثيمين: والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، يعني في العدد وليس في الترتيب، بل القرآن والسنة بمعنى واحد، بمقام واحد إذا صحت. وفي قول مؤلف رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة وفائدة إلى حجية السنة، فائدة إلى حجية السنة، وأن السنة يحتج بها. قال إمام الشوكاني رحمه الله، قال إمام الشوكاني رحمه الله قال: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة، اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام الحمد لله إياكم الله أصلح بالكم، مستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن في تحليل الحرام وتحريم الحلال انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا ولا يخالف في ذلك، ذكر في موضع آخر قال ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام راجع إرشاد الفحول فالشوكاني رحمه الله يذكر إجماع الأمة وخاصة من أهل العلم ممن يعتد به، إشارة إلى إخراج المبتدع والضلال من الأشاعرة والمعتزلة، فلم أقوال شاذة في هذا المقام لا يعتد بهم. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، تنفرد بأحكام جديدة. ثم أشار بقوله أن من أنكر ذلك لا حظ له في دين الإسلام. وقد ألف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة وهي مطبوعة موجودة، رسالة سماها مفتاح الجنة، ألف الإمام السيوطي رسالة باسم مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رسالة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وقد ألفها في الرد على الزنادقة وعلى الرافضة ممن رد السنة في زمنه، ألفها في حق من رد السنة في زمنه. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تكلم عن جماعة من الضلال يقبلون من السنة ما وافق القرآن، عن جماعة ظهرت في وقته يقبلون السنة بشرط أن توافق القرآن، ووصفهم بقوله إنهم قوم لا خلاق لهم ولا زالت هذه النبتة، هم كثر الذي يعترض على السنة كثر لا كثرهم الله، هم مداس وأفكار ومذاهب مذاهب، منهم يرد السنة مطلقا، منهم يرد السنة إذا وافقت القرآن، منهم من يرد السنة إذا كانت آحاد، منهم من يرد السنة إذا خالفت الواقع والعقل، وهم يتفاوتون في الضلال، وهم يتفاوتون في الضلال. ومنهم الجماعة القرآنية، هم في هذه الأزمان قد وجدوا، موجودة في اليمن فرقة تسمي نفسها بالقرآنيين، موجودة في أرض مصر جماعة، في الشام جماعة، لهم كتاب، لهم كتاب، لهم كتب مؤلفات، لهم مدرسة. ولهذا تسمعون بين الفين والأخرى من يطعن، منهم من يتجرأ فيطعن في الصحابة بأن وقع منهم زلل وخلل وخطأ في الرواية، ومنهم إذا ما استطاع أن يتجرأ على الصحابة تجرأ على كتب السنة، على كتب السنة، فيطعن في الترمذي، في ابن ماجة، حتى وصل بهم الحال إلى البخاري. سمعتم مثل هذه الموجة الأخيرة أن منهم من يطعن في البخاري، وكل ذلك في سبيل إسقاط السنة. من المسائل المهمة في هذا الباب إخواني في الله التعرف على السنة. ما هي السنة؟ نتحدث دائما عن السنة. السنة ما معنى السنة؟ السنة لها معاني إخواني في الله، إن جئنا في باب اللغة وإن جئنا في باب الإصطلاح. أما السنة في باب اللغة العربية فهي بمعنى الطريق المسلوك. السنة في اللغة العربية بمعنى الطريق المسلوك، الطريق المسلوك الذي سلك، سواء كان هذا الطريق حسي أو معنوي، سواء كان هذا الطريق حسيا أو معنويا، الطريق المسلوك حسيا كان أو معنويا، حسيا كان أو معنويا. وكلمة سن، سن في اللغة العربية بشكل عام تعود على عدة معاني، تأتي بمعنى الخط، تأتي بمعنى الخط، ومنه الخطوط الموجودة في الحمار الوحشي. تعرفون الحمار الوحشي؟ عندي حمار أهلي هذا الموجود عندنا، هناك الحمار الوحشي المخطط، يقال هذه سنة أو سنة، يقال أنه في اللغة هذه. نعم، الخطوط من إطلاقات كلمة سن وسنة. وكذا تطلق السنة في اللغة العربية على معنى المسن، المسن وهو السكين، إذا سن يقال سن السكين أي مررها. معنى هذا فيه معنى الطريق، فيه معنى الطريق، لكن يجعلون بمعنى مستقل. هذه من معاني السنة بمعنى المسن. والمعنى الثالث الذي نريده بمعنى الطريق، الطريق، الطريق، وخاصة إذا كان مسلوكا يقال عنه ماذا؟ سنة، أو يقال سنن، أو يقال سنن، كل ذلك بمعنى واحد. كما قال ربنا فهل ينظرون سنة الأولين، سنة الأولين، معنى سنة الأولين طريقة، طريقة الأولين. فهل ينظرون سنة الأولين أي طريقة الأولين. فالسنة في اللغة تأتي بمعنى الطريقة. وفي قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا، سنة الله في الذين خلوا أي طريقة الله في من مضى من الأمم السابقة، السخط والغضب والانتقام ممن أشرك بالله شيئا. سنة الله أي طريقة الله في هؤلاء المكذبين. فهذا معنى السنة في اللغة العربية. يهمنا المعنى الثالث وهو الطريق، الطريق. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء من أهل اللغة، هل الطريق يقال عنه سنة، أي طريق أم أنه يختص بالطريق المحمود؟ نعم، على أقوال من أهل العلم من يرى أن السنة يطلق على الطريق أو الطريق المحمودة. السنة في اللغة تطلق على الطريق المحمودة، والطريق السيئة المذمومة ما يقال عنها سنة، ما يقال عنها سنة، كما أشار إلى ذلك الأزهري رحمه الله، كما أشار إلى ذلك الأزهري رحمه الله. لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء على أن السنة تطلق على الطريقة الحميدة والذميمة على حد سواء، كل ذلك يسمى سنة، كل ذلك يسمى سنة بغض النظر عن حال الطريقة هذه إلى أين تؤول، إلى أمر حميد أو إلى أمر مذموم لا فرق. والدليل على ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فهذه طريقة حميدة سماها نبي سنة، وهذه طريقة ذميمة سماها نبينا سنة. من سن في الإسلام سنة حسنة أي طريقة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي طريقة سيئة، مع أن طريق مذموم سيئة مكروهة سميت سنة أي في اللغة. ولهذا قال ابن المنظور رحمه الله تعالى في لسان العرب، قال رحمه الله تعالى: السنة السيرة الحسنة كانت أم قبيحة؟ السنة السيرة، السنة السيرة حسنة كانت أم قبيحة؟ حسنة كانت أم قبيحة؟ وهذا الذي عليه جمهور العلماء من أهل اللغة أنهم لا يفرقون، فالسنة تطلق على الطريقة المسلوكة سواء كان سالكوها إلى أمر حميد يشكرون عليه أو كان سالكوها إلى أمر يذمون عليه. هذا ما يتعلق بالمعنى السنة في اللغة. لكن إذا جئنا إلى اصطلاح العلماء وفي الشرع ما معنى السنة؟ هنا أخواني في سنجد تعاريف كثيرة للسنة. لماذا؟ لأن السنة لها عدة إطلاقات. أنا أقول سنة وأريد بها معنى، وأقول سنة وأريد بها معنى، وأقول سنة وأريد بها معنى. ولهذا قال العلماء أن تعريف السنة في الإصطلاح على حسب ما تقابله. تعريف السنة في الإصطلاح يتعلق بما يقابله، بما يقابله. فالسنة تارة تقابل القرآن، والسنة تارة تقابل الواجب، والسنة تارة تقابل البدعة. فتقول مثلا: أنا ديني ومصدر الشريعة الكتاب والسنة. هنا السنة لها اعتبار تقابل القرآن. تقول أحيانا: وأنا والحمد لله أقوم أؤدي الواجبات وأؤدي السنن، أفعل الواجب وأفعل السنة. إذن هنا السنة لها معنى باعتبار ما قوبلت به وهو الفرض والواجب. وأحيانا تقول: ونحن لله الحمد أهل السنة ما نحب أهل البدع. إذن هنا السنة لها اعتبار بمقابل ما قابلته من البدعة. ولهذا فالسنة إخواني في الله، ولهذا الناظر إلى معاني السنة سيضطرب في هذا الباب، يقول: السنة تعرف هنا في تعريف، هنا تعريف. طب إيش العمل؟ لا، العمل ما في اضطراب، لأن كل باب تفسر به السنة على حسبه. فإذا قلت أنا أتعبد الله بمصدر التشريع بالكتاب والسنة، هنا السنة لها اعتبار، وهذا الذي نريده في هذا المقام الآن. وإذا قلت أنا أعمل، فلان يعمل الله مطبق للواجب والفرض والسنة، صلاة ركعتي تحية النوافل القبلية هذه سنة، السواك يا أخوة سنة، هنا السنة ماذا؟ له اعتبار لأنه يقابل الواجب. وعندما تعمل ما جاء به التشريع تقول: وهذه السنة، بخلاف ما عليه البدعة، فهذا له اعتبار. ف فيهمنا في هذا الباب الأمر الأول، لأن المؤلف هنا ذكر السنة بما يقابل القرآن، لأن أول ما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى من التدليل على مبحث الأسماء والصفات ذكر أدلة القرآن، فلما انتهى قال هنا ثم في سنة رسول الله، فذكر السنة بما يقابل القرآن، فهنا السنة بهذا الاعتبار هو كل ما أضيف إلى النبي. السنة هنا بمعنى كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يسمى سنة. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير طيب. من مباحث كذلك المهمة إخواني في الله في مسألة قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتضاد والاعتصام بالسنة مشروط بشرط بخلاف الناظر في كتاب الله. قد ذكرنا إخواني في العبارة شيخ الإسلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، يعني في العدد وليس في الترتيب، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي الصحة. الناظر في القرآن يحتاج إلى أمر واحد، والناظر إلى السنة يحتاج إلى أمرين اثنين. الناظر إلى القرآن من باب الاستدلال يحتاج إلى أمر واحد، وهو صحة الدلالة، وهو صحة الدلالة على الحكم. هذا أنت تحتاجه، تحتاج إلى صحة الاستدلال على الحكم. عندك حكم وعندك الكتاب، إذن حاول أنك تربط بين الكتاب وبين الحكم بأن تأتي بالدليل الصحيح المدلول يدل عليه. هذا لابد منه، هذا لابد. ليس الأمر عبث أنك تأتي كما يفعل بعض الناس، تأتي يأخذ هذا الدليل على هذا الأمر. لا، مو أمر. أذكر من طرائف الحمقى من المتصوفة كما أخبرني به بعض الأخوة أن رجل جادل في المولد وعلى أن المولد موجود في القرآن، قلت عجيب، بماذا استدل؟ قال بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. كذا أخي يا عبد النبي، أخي إيش الكلام هذا؟ قال هذه الآية، قال هذا فيها مولد، فجعلهم كعصف مأكول. مو عبث يا عبد الله تأتي بآية تقول هذا الدليل. لا، الناظر والآخذ بدليل من القرآن يحتاج إلى أمر واحد ولا بد، وهو صحة الدلالة، صحة دلالة الآية على هذا المدلول، هذا في القرآن. لكن في السنة لا، يحتاج إلى أمرين. الناظر في السنة يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الذي سمعتموه، لابد من صحة الدلالة، وقبل هذا صحة الدليل، صحة الحديث، صحة الحديث هذا لابد منه. لا تأتي إلى أي حديث يا عبد الله تأخذه وتلقي به على عواهنه، ما يجوز. لابد التحري. صحيح احنا نرى ونأمر الناس بالأخذ بالسنة، بل بوجوب الأخذ من السنة، لكن بشهادة الشرط بأن هذا الحديث يثبت عن رسول الله، ولا بد. فإن كان الحديث لا يصح يرمى به، أو ترددت فيه لا يجوز أن ينسب لرسول الله، ترددت فيه شككت فيه توقف. إلا إذا عندك من يرى من أهل العلم من يقوم بتحسينه، والعهد على من حسنه، لك عبرة ولك كفاية بمن حسن من أهل العلم. ولهذا إخواني في الله الذي يستدل بالسنة يتعب، الذي يستدل بالسنة يتعب، بخلاف الذي يأخذ من القرآن. الذي يأخذ من القرآن ما يحتاج إلى تنقيح، هل يحتاج إلى ينظر إلى الآية القرآنية وينظر إلى الروايات والقراء السبع في أي قراءة؟ ما يحتاج لهذا كله، ما يحتاج. آية من كتاب الله امشي استدل بها، صحة الدليل مع المدلول امشي ريض، ما انتهى الأمر. ما يحتاج أن تبحث، كفاك الله القرآن، ما يحتاج أن تتحرى إلى صحته كما تفعل الزنادقة. لكن الناظر للسنة لا يحتاج النظر إلى الرواة، إلى الأسانيد، إلى غير ذلك. ولهذا سبحان الله من فوائد بعض العلماء أن النبي عندما ذكر حال من يحتج بالقرآن في آخر الزمان، يأتي على لألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا أحللناه، هذه إشارة، هذا كما يقال من الإعجاز العلمي أو قل من دلائل النبوة، أن النبي تنبأ بمن سيأتي في آخر الزمان من يرد السنة ويأخذ بالقرآن فقط. لكن تأمل، تأمل إلى وصف رسول الله، كيف وصف هؤلاء؟ قال لألفين أحدكم متكئ على إيش؟ على أريكته. هذا يدل على ماذا هذا الوصف؟ على البذخ، على الترف، دل على أن هذا القرآن ما تعب أصلا. هل تعب؟ ما تعب، متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، القرآن موجود، إيش عندكم؟ القرآن ها، قال الله، قال الله. فتجد أن الذي يستدل بالقرآن وهم الفرق الضالة، هم كما قلنا أشارنا إلى مدارس عدة، أن هؤلاء ما يتعبون، ولهذا يظهر عليه ماذا؟ البذخ والترف، بخلاف الذي يستدل بالسنة يتعب، يبحث، يقرأ، يحقق، ينقح، يجمع بين أقوال العلماء في الحديث، يبحث من كتب السنة. ولهذا بذل أهل الحديث الذي بذلوا الكثير من أوقاتهم وأعمارهم وإلى الآن لا زال طالب العلم إذا أراد أن يستدل بالحديث يبحث. فتجد أن صاحب السنة لماذا يأتي بماذا؟ بجهد مضاعف، لأنه يحتاج إلى أمرين، بخلاف القارئ المستدل القرآن يحتاج إلى أمر واحد. طبعا بقي أخواني في مسألة ولا أطيل فيها، وهي مسألة هل الأحاديث الذي ما صحت عن رسول الله تترك جملة وتفصيلة أم تفصيل؟ فيه خلاف على أقوال ثلاثة، وهي الأحاديث الضعيفة، فمن أهل العلم من يقبلها مطلقا، ومنها من يردها مطلقا، ومنهم من يستدل بها بشروط، يستدل بها بشروط كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله تعالى عن شيخه الحافظ ابن حجر، والمسألة طويلة في شروطها، ويراجع في ذلك مقدمة كتاب تمام المنة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تمام بحث طيب نفيس في كتابة الرسالة، وذكر مذهب الجمهور، وذكر عبارات الإمام القاسمي، ورده طيبة جدا في هذا الباب، يعطيك الصواب في مسألة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، هل تقبل بشروط أو لا تقبل بشروط، يرجع هذا في مضانه. طب نعيد إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وظائف السنة أمام القرآن، وظائف السنة أمام القرآن، إذا القرآن أن على أربعة وظائف، قال تفسره واحد، تبينه الثاني، تدل عليه الثالث، وتعبر عنه الرابع. فما معنى هذه الكلمات الأربع التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان عمل السنة إزاء القرآن؟ في قول رحمه الله تعالى تفسره، السنة تفسر القرآن، وهذا من أعظم أنواع التفسير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته في أصول القرآن، عندما ذكر مبحث خاص حول تفسير القرآن، ذكر أن أول ما يفسر القرآن بالقرآن. ثم القرآن بالسنة. فمن أعظم ما يفسر به القرآن السنة، وقد جاءت السنة في تفسير عدة آيات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذهب الصحابة إلى فكر آخر، إلى فكر آخر في تفسير هذه الآية، حتى جاء نبينا وفسر التفسير الذي جاء من طريق الوحي بأن الظلم هنا بمعنى الشرك. فهذا تفسير القرآن بالسنة. كذلك ما جاء في قوله تعالى: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى أشكل هذا على بعض الصحابة وأخذ الآية على ظاهرها بجمع الخيوط والحبال، فأشار نبينا إلى أن المقصود هنا ماذا؟ بالخيط الأبيض أي بياض الفجر، والخيط الأسود بجنح الظلام سواد الليل. هذا من تفسير السنة للقرآن، من تفسير السنة بالقرآن. وهكذا في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، على أن مكمن القوة في الجيوش تكمن في الرمي. وهذا الحاصل الآن، تجد أن معظم القتال بين الدول ماذا؟ هذا يرمي وذاك يرمي، قوة. فالذي عنده قوة الرمي سواء كان من طيارات أو كان من دبابات أو كان من غواصات أو كان من أسلحة، كل رمي. فالذي يملك قوة التشديد يفوز، كما قال نبينا: ألا إن القوة الرمي. فدل ذلك. وهكذا قصة يا عبد الله آيات عديدة جاء ذكرها في كتاب الله، وقام نبي بتفسيرها، قام بتفسيرها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التفسير الثاني، تبين السنة، تبين القرآن، تبين القرآن بمعنى أنها تفصل فيه. فما كان من مطلق تبينه، ما كان من عام تخصصه، فهذا من بيان السنة للقرآن، إيضاح. وهذا كثير ما يكون في السنة. الله عز وجل أمر بالصلاة، هيئتها السنة توضح، السنة توضح، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فمن عظيم ما قام به نبينا البيان، بيان ما في القرآن بماذا؟ بسنته. الله أمر بالصلاة، كيفية الصلاة؟ السنة، السنة. الله أمر بالزكاة، الأنصبة والمقادير وأجناس الزكاة في السنة. الله أمر بالصيام، كيفية الصيام، نواقض الصيام، أشروط الصيام، أركانه موجود في السنة. الحج أوقاته، أزمانه، أين؟ السنة. ولهذا ما يمكن لأحد أبدا أن يقيم القرآن كما يدعي القرآنيون أو الإسلام بشكل عام إلا بالسنة. وقد ذكرت لهم قصة ذاك الرجل الذي ذكره لنا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كان يتكلم عن القرآنيين الضلال، فذكر عن بعضهم أنه كان إمام مسجد، فقيل: أنت قرآني، أنت قرآني وأنت تصلي بالناس صلاة الفجر ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ قال: هذا موجود في القرآن. قال: سبحان الله، عدد الركعات موجود في القرآن؟ أين؟ قال: في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا كان يذكرها، يحدثنا به شيخنا مقبل ويضحك رحمة الله عليه على هذا العبط من القرآنيين. ما يمكن لأحد بالقرآن فقط أن يعلم مراد الشرع. فالسنة تبين كثير من الأحكام. إذن هذا من مناقب السنة وأعمالها. الثالث، تدل عليه السنة، الوظيفة الثالثة تدل عليه. معنى تدل عليه بأن السنة تدل وتؤكد الأحكام الموجودة في القرآن. فالسنة من مواردها أنها تؤكد الأحكام القرآنية، تدل على هذا. هذا من كتاب الله، هذا من كلام الله، هذا من شرع الله، فهي تؤكد وتدل. فقد من باب التأكيد والدلالة، وهذا الذي يعبر عنه بأن السنة موافقة للقرآن، موافقة. هذا ماذا تستفيده؟ تستفيد يا عبد الله منه ماذا؟ تأكيد الحكم. فلما تقول وهذا الحكم قد جاء في الكتاب والسنة، جاء في الكتاب والسنة، يعطي قوة الاستدلال، وأن من الأمور المتفق عليها في كتاب الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرابع والأخير تعبر عنه، تعبر عنه، ومعنى تعبر عنه أي تأتي بأحكام جديدة وبمعاني جديدة. فالسنة تعبر، فاسترى العلماء التعبير هنا بالحكم الجديد، وهذا من وظائف السنة. فالسنة تأتي بأحكام جديدة، وقد أشرنا إلى كلام الشوكاني بأنها مستقلة بالتشريع، وما التشريع إلا من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتأتي بحكم سكت عنه القرآن تحليلا وتحريما، وهذا في باب كثير، في باب التحريم، في باب التحريم المطعم والمشرب والمأكل، مأكل والملبس كثير. الشرع حرم أشياء في القرآن، وجاء النبي وحرم أشياء. في باب المنكح جاء طبعا المحرمات في النكاح في القرآن، أضافت السنة أن الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا غير موجود إلا في السنة. إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا من المحرم من الأطعمة، غير موجود إلا في السنة، ما يوجد إلا في السنة. وهكذا أحكام كثيرة، أحكام كثيرة جاءت السنة وانفردت بها، وانفردت بها. فهذه من ماذا؟ من مضان أعمال السنة. ولهذا فائدة أختم بها المقام، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السنة مع القرآن، قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. قال: واحد، أن تكون موافقة له من كل وجه، أن تكون موافقة له من كل وجه. الثاني، هذا باختصار طبعا، باختصار، ولهذا يعني هو شرح الشيء لكن يكفيني الاختصار ليضيق الوقت. قال: الأول، أن تكون موافقة له من كل وجه، ثم ذكر كلام. الثاني، أن تكون بيان لما أريد بالقرآن، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن. وتفسير له، البيان والتفسير، وقد مضى هذا معنا. قال الثالث، أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابه، أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابه. أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابه أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه. قال: فهي إما مؤكدة أو مبينة أو مؤصلة. فهي إما مؤكدة أو مبينة أو مؤصلة. إذن هذه إخواني في الله الوظائف الثلاث للسنة، وهذه التي أشار إليها شيخ الإسلام بقوله رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه، فالتفسير والبيان تجعلان في مقام واحد. قال: وتدل عليه بمعنى التأكيد، وتعبر عنه بمعنى التجديد. فهي إما مؤكدة أو مبينة أو مؤصلة. فهذا إخواني في الله ما يذكره شيخ الإسلام، وإن شاء الله في درس غد يكون الكلام